بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال وقوله صلى الله عليه وسلم: وقرة عين لا تنقطع، يعني وأسألك قرة عين لا تنقطع. قرة العين من جملة النعيم، فمنه ما هو منقطع ومنه ما لا ينقطع. فمن قرت عينه بالدنيا فمنه يظهر أنها عائدة على نعيم قرة العين. فمن قرت عينه بالدنيا فقرة عينه منقطعة، وأيضا فسرورها لا يدوم، لأن لذاتها مشوبة بالفاجع أو بالفجائع والتنغيص. وكيف تقر عين المؤمن في الدنيا وهو يعلم سرعة انقضائها ومفارقة ماله فيها من أهل وولد ومال، ويعلم ما يعالجه عند مفارقتها من سكرات الموت، وما يلقاه في البرزخ من الوحشة والوحدة والضيق، ثم ما يخشاه يوم القيامة من العذاب. يعني كل هذه منغصات تنغص على المؤمن التلذذ والتمتع والتنعم بالدنيا ولو حاز الدنيا كلها. فكل واحدة من هذه وحدها تكفي لتنغيص ذلك التنعم. ويعني لو بس احنا يعني ايه فايقين نركز مع كل واحدة كده ونعيش معها ولو للحظات. كيف تقر عين المؤمن في الدنيا وهو يعلم سرعة انقضائها؟ وطبعا هنا السرعة لن تفهمها على وجهها إلا إذا قارنتها. يعني هنا يا جماعة سرعة انقضاء الدنيا شيء نسبي، شيء نسبي، تفهمه إن قارنت مدة الدنيا بمدة الآخرة. لا، مش بمدة الآخرة يا سيدي، بمدة البرزخ. دعك من الآخرة، حتى نسبها للبرزخ مش للآخرة. لأن يا جماعة حتى في الرياضيات، الكلام ده قلته لكم قبل كده، حتى في الرياضيات أي رقم مهما عظم وكبر لو قسمته على ما لا نهاية يقول إلى إيه؟ يساوي كم؟ يعني اقسم كده 100 مليار على ما لا نهاية يساوي كم؟ حد يعرف؟ حد من اللي معانا فايق وعارف الرياضة؟ أي رقم تقسمه على ما لا نهاية يساوي صفر، مش كده؟ طيب فاحسبوها كده بقى، الآخرة ما لا نهاية. انت عشان طبعا تنسب شيء لشيء تقسمه عليه، يعني انت عاوز مثلا تنسب الواحد للاثنين، الواحد بيساوي قد ايه من الاثنين؟ اقسم ده على ده، واحد على اثنين يساوي نص، يبقى الواحد نصف الاثنين. طب الواحد عاوز تنسبه للتلاتة، اقسم واحد على تلاتة يبقى الواحد ثلث التلاتة. طب الاثنين عاوز تنسبها مثلا للتمانية، اقسم اثنين على تمانية يبقى الاثنين ربع التمانية، لان اثنين على تمانية بيساوي ربع، يبقى الاثنين ربع التمانية، وهكذا. اي رقم عاوز تنسبه للرقم اقسمه عليه. طيب تعالى انسب بقى، مش هقولك انسب حياتك او مدة بقائك في الدنيا، لان انت لو عاوز تحسبها صح يبقى تنسب مدة بقائك انت في الدنيا. انت مالك الدنيا قاعدة قد ايه؟ انت مالكش دعوة، الدنيا تقعد زي ما تقعد، المهم انت هتقعد في الدنيا قد ايه. لا، انسب الدنيا كلها للآخرة، مش مدة بقائك انت، لا لا لا، انسب الدنيا كلها للآخرة خلاص. طب ما احنا مش عارفين عمر الدنيا، حط الرقم اللي في دماغك، يعني اعتبر الدنيا دي اي حاجة، اي رقم انت عاوزه وانسبه للآخرة، هتطلع بكام؟ هتطلع بصفر، لأن الآخرة ما لا نهاية. يعني حتى بلغة الرياضيات انت بتلعب في الصفر، يعني بتاخد حتة من الصفر، انت متخيل؟ يعني انت في الاخر مدة بقائك في الدنيا دي، وهتاخد اصلا قد ايه من الدنيا؟ يعني اصلا نعيم الدنيا اللي هو ولا حاجه اصلا، هتاخد منه قد ايه وهيفضل معاك قد ايه فاحنا بنجري ورا ايه يا جماعه؟ احنا بنجري ورا سراب، ورا سراب. انت هتاخد قطعه صغيره جدا من صفر اصلا، من صفر. واضح؟ طيب، فهنا بيقول وكيف تقر عين المؤمن في الدنيا وهو يعلم سرعه انقضائها. وعرفنا بقى ان سرعه الانقضاء تفهمه على وجهها اذا نسبت مده الدنيا الى مده الاخره ومفارقته ما له فيها. ومفارقه ما له فيها، يظهر ان ما له دي يعني الذي له، يعني ما هنا موصوله. ومفارقه الذي له فيها من اهل وولد ومال، وهذه ايضا منغصه، تنغص عليك نعيم الدنيا. احبب من شئت، هذه واحده مما من امور قالها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارقه، فحب اللي انت عاوزه، احبب من شئت وما شئت فانك مفارقه. فهذه المفارقه، هذه المفارقه تنغص عليك التنعم باي شيء. خلاص، يعني كل واحد فينا كده يتخيل الان محبوبه من هذه الدنيا، ابنك او زوجتك او ابوك او امك. تخيل كده اكتر شخص انت بتحبه دلوقتي، يعني استحضره في ذهنك الان، وتخيل لحظه مفارقه هذا الشخص، ان الشخص ده مات. يعني يا له من تنغيص ينغص عليك الحياه كلها. وكم من انسان توقفت حياته توقفا حقيقيا بعد ان فارق من يحب، يعني تعطلت حياته او اختلت بشكل او باخر. يعني لو لم تتعطل بالكليه اصابها الخلل، حياته ما رجعتش زي الاول لمجرد ان الانسان اللي بيحبه من اهل الدنيا فارقه. خلاص، سواء مفارقه يعني مش عايز اقول صغرى وكبرى، لان المفارقه الكبرى الحقيقيه هي في الاخره الحقيقه. كنت اقول صغرى بانه يسافر ولا يبعد عنه ولا يزعل منه ولا كذا، او فارقه بالموت. لكن هل الموت هنسميه المفارقه الكبرى؟ برضه لو ركزت كده مش هتلاقي دي المفارقه الكبرى ولا حاجه، لان هذه المفارقه قد يحدث بعدها اللقاء والانس في الجنه. انما المفارقه الكبرى تكون امتى؟ لما يبقى واحد في الجنه وواحد في النار، دي المفارقه الكبرى التي لا يرجى معها بقى خلاص ايه، لا لقاء ولا لا. طبعا ان ايه، ان كان من اهل التوحيد جميعا فخلاص، يعني حتى لو هو في النار فمآله الى الجنه. لكن على كل حال يا جماعه مش عايزين ندخل في الفلسفات دي، اللي عاوزين بس نستحضره الان معنى المفارقه، معنى شديد على النفس بالذات النفوس الرقيقه. والامام احمد رحمه الله ما كانش يكتر من الاصدقاء والاصحاب وكده، الامام احمد. فلما سئل عن ذلك، هو ليه ما بيكترش من الناس ومن معرفة الناس؟ قال خشية الفراق، أو لألم، لفظه لألم الفراق، لألم الفراق. يعني هو الإمام أحمد قلبه لا يقوى على ألم الفراق، فكان يقول إيه، أزود من الأصحاب وأحبهم ويحبوني، وبعدين إيه، واحد يموت واحد يسافر، فيعني إيه، يتوجع القلب. فدي برضو من منغصات هذه الدنيا، مفارقة ما له فيها من أهل وولد ومال. ويعلم، خلي بالكم عشان بس ما نسرحش، احنا ده كله بنقول ازاي تطمن للدنيا وازاي تقر عينك بها وفيها كل ده. زي ايه؟ سرعة الانقضاء اتكلمنا عنه، مفارقة المال والأهل والولد. ويعلم ما يعالجه عند مفارقتها من سكرات الموت، وما يلقاه في البرزخ من الوحشة والوحدة والضيق، ثم ما يخشاه يوم القيامة من العذاب. يعني لو فكرت في سكرات الموت نغصت عليك حياتك، ولو فكرت في فيما يكون في البرزخ أو ما يكون في الآخرة. يعني واضح الكلام. قال بعض السلف: ما ترك الموت للمؤمن قرة عين في أهل ولا مال ولا ولد. وقال مطرف: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه. ولذلك كان في ما ذكر الموت في شيء في واسع إلا ضيقه، ما ذكر الموت في واسع إلا ضيقه، يفسد عليك كل نعمة. وانت تخيل كده، انت قاعد في اكتر مكان نفسك تروحه دلوقتي، يعني شوف انت تخيل كده اكتر مكان نفسك تروحه، وغمضت عينك وفتحتها لقيت نفسك في المكان ده، وراح جاي واحد قاعد يكلمك عن الموت. خلاص، او بلاش ابلغ من هذا، انك المكان اللي انت نفسك تروحه ده وانت قاعد فيه كده، فجأة راح واحد مات قدامك، ف استحضرت ان يعني ان هذا كما ان هذا مات فانت كمان هتموت. ايه بقى، هتفرح بالمكان اللي انت فيه ده ولا خلاص؟ خلاص، نغص عليك نعيمك وكدر عليك هذا النعيم. ان هذا الموت قد افسد على اهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه. افسد عليهم نعيمهم وهم في النعيم، مش افسد عليهم نعيمهم يعني هجم عليهم فسلبهم أرواحهم. لا لا لا، ده لو أنك من أهل الآخرة. احنا طبعا ما بنكلمش الناس اللي غفلة، الناس اللي صاحية ومصلية الفجر دي وقاعدة تسمع درسه، دي ناس برضو يعني عندها قدر من اليقظة أكيد. يعني نسأل الله هذا، يعني يكون عندنا قدر من اليقظة، فأن يكون الموت منا على ذكر دائما. فإن كانت تلك هي الحال، فالموت يفسد علينا نعيم الدنيا ونحن في النعيم. واضح؟ إذا تذكرنا الموت ضاق علينا نعيم الدنيا. وقال بعض السلف: عجبا لمن يوقن بالموت، كيف تقر بالدنيا عينه، أم كيف يطيب فيها عيشه. ونظر بعضهم إلى دار له حسنة فبكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورة، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت أعيننا بالدنيا. ثم بكى حتى ارتفع صوته. رأى بعض السلف في منامه قائلا يقول له: وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل، يعني في جنة أو في نار. فلا تقر عين المؤمن في الدنيا إلا بالله عز وجل وذكره ومحبته والأنس به. وكأننا دلوقتي يا جماعة ابتدينا نحط إيدينا على بعض هذه المعاني، وتفتح لنا بعض أسرارها. يعني ليه السلف كانوا بيقولوا إيه؟ إن قرة عين المؤمن في الدنيا ذكر الله ومحبته والأنس به. كأننا ابتدينا نشعر، وإن لم يعني تمتلئ قلوبنا من هذه المشاعر ولا من هذه، لكن ابتدينا نفهم شوية إن الناس دي دائما الموت منهم على ذكر، ودائما معنى المفارقة قدام عينيهم، ودائما معنى سرعة انقضاء الدنيا وأنها لا تساوي شيء إذا نسبناها إلى الآخرة. فهذه المعاني خلاص زهدتهم في الدنيا، فدنيا إيه اللي هيلتذوا بها بقى؟ واضح يا جماعة؟ ومن قرت عينه بالله، فتعرفين يعني كأني أجيب على دلوقتي في ذهني، عارفين لما تكون رايح مكان ممتع جدا، يعني تخيل كده أنك إيه رايح مثلا المالديف مثلا ماشي، وبعدين فانت بقى ايه صور المالديف طبعا ايه في ذهنك، او اي مكان تاني، يعني لو الناس ما تحبش البحر ولا بتاع، يعني ايه اي مكان انت ايه تحبه كده تخيله يعني. وبعدين وانت في السكة للمكان ده، هتركب بقى طيارة ولا هتركب اتوبيس ولا ماشي، ممكن يحصل لك إحساس كده معين، إنه مثلا أنت راكب طيارة مثلا، والطيارة فيها برضو بعض الإيه الملاذ مثلا، زي الكراسي بتاعتها مريحة، بيقدموا لك وجبة حلوة، أي حاجة يعني. أنت ممكن تشوف إن هذه الملاذ عائق بالنسبة لك أنت في الوقت ده، عائق عن الوصول للمكان اللي أنت رايحه، اللي هو المالديف أو غيره. يعني إيه عائق؟ مش عائق يعني بتمنعك، لأ، يعني أنت مش هتوصل للمكان ده غير لما تنتهي هذه الرحلة، صح؟ بكل ما فيها بقى من إيه؟ من حاجات ممكن تبقى حلوة يعني. فتلاقي الحاجات، حتى الحاجات الحلوة دي بالنسبة لك هي كدر، هي معكنين عليك. ليه؟ لأنها في الحقيقة أنت عاوزها تخلص. ليه؟ لأنها معنى وجودها إنك لسه ما وصلتش للمكان اللي أنت رايحه، وإنك مش هتوصل للمكان اللي أنت رايحه إلا بانتهاء هذه الإيه؟ خلي بالكم، مش بقول بانتهاء هذه المكدرات ولا المشاق، لا، ده أنا بقول لك هذه الأمور الحسنة الجميلة، يعني زي ما بقول لك كده، وجبة حلوة سخنة بتاع، رحلة مريحة، كراسي مش عارف إيه، ومع ذلك أنت عاوز ده كله يخلص، عاوز تقفل عينك وتفتح تناسك فين؟ في المالديف، صح؟ كأنك برضو يعني فكرة النسبة دي، إنك بتنسب النعيم اللي أنت رايح له للنعيم اللي أنت فيه، فكأنك حقرت هذا النعيم إلى جوار ذاك الإيه؟ النعيم الذي أنت ذاهب إليه. شوف بقى ده مع الآخرة بقى، فتلاقي يعني كلام السلف له هذه الحقيقة، إن هم يشعروا هذه الأمور، لكن إحنا لغلظ الحجب التي هي على القلوب، ولانهماكنا في الدنيا السامع المتكلم، وإنها خلاص صارت أكبر همنا ومبلغ علمنا الدنيا، واللي أكبر علم الدنيا يا جماعة ده يعلى، ده عارف حاجة، ده ولا يعرف حاجة، ربنا قال كده في القرآن، صح؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون يعلمون، ربنا قال كده في القرآن، ولكن أكثرهم لا يعلمون يعلمون. إيه ده؟ هم لا يعلمون ولا يعلمون؟ يبقى يعلمون إيه؟ طب إيه اللي بعد يعلمون؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إيه ده بقى؟ يعني إيه المعنى يا جماعة؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون، نفى الله عز وجل عنهم العلم، ثم أثبت لهم علما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بل اللي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لا يعلمون. فهمتوا؟ يبقى أنت لو تعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، معاك دكتوراه في الذرة، خلاص أنت لا تعلم شيئا. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى اللي غاية علم، اللي غاية علمه الدنيا وهو عن الآخرة غافل ولا يعرف حاجة. فلأننا معظمنا يعني سامع المتكلم، ومعظم أحوالنا على هذا، إن إحنا نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا وعن الآخرة نحن غافلون، استثقلنا بقى الإيه؟ أو لم نشعر بما يقوله السلف. هذه الكلمات ما كناش فاهمينها، ابتدينا إيه تنور شوية هي. كان حبيب العجمي يخلو في بيته ثم يقول: ومن لم تقر عينه بك فلا قرت، ومن لم يأنس بك فلا آنس أو فلا أنس. وروي عنه أنه كان يقول: لا قرت عين من لم تقر عينه بك، ولا فرح قلب لم يفرح بك، وعزتك إنك لتعلم أني أحبك. وقال حبيب ليزيد الرقاشي: بأي شيء تقر عيون العابدين في الدنيا؟ وبأي شيء تقر أعينهم في الآخرة؟ فقال يعني يزيد الرقاشي: بالإكثار من التهجد في ظلمة الليل. وأما الذين تقر أعينهم في الآخرة فلا أعلم شيئا من نعيم الجنان وسرورها ألذ عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم. إذا رفعت تلك الحجب وتجلى لهم الكريم فصاح حبيب عند ذلك صيحة خر مغشيا عليه. وكان كهمس يقول في جوف الليل: أتراك معذبي وأنت قرة عيني يا حبيب قلباه. سبحانه وتعالى. كان بعض العابدين يصلي فنام في سجوده فرأى في منامه كأنه واقف بين يدي الله عز وجل وهو يقول لملائكته: انظروا إلى عبدي، بدنه في طاعتي وروحه عندي. فاستيقظ فقال: أنت قرة عيني في نومي وأنت قرة عيني في يقظتي. وكان يحيى بن معاذ الصوت واضح النت قطع. طيب يا جماعة الصوت كده، الصوت رجع تاني كده يا جماعة. طيب قال: وكان يحيى بن معاذ ينشد: قرة عيني لابد لي منك وإن أوحش بيني وبينك الزلل، قرة عيني أنا الغريق فخذ كف غريق عليك يتكل. لابد لي منك، شوفوا المعنى ده جميل ازاي يا جماعة. الصوت واضح يا جماعة مش كده؟ الصوت واضح كده؟ طيب الحمد لله. شوف يا جماعة يحيى بن معاذ بيقول: قرة عيني لابد لي منك. هتروح فين؟ هتروح فين منه سبحانه وتعالى؟ لا بد لك منه لن تستقيم لك حياتك، لا بد لي منك. معنى مهم جدا: وإن أوحش بيني وبينك الزلل، يبقى بما تقع الوحشة تقع بالزلل، تقع بالمعصية. وكان بعضهم يقول: أنت قرة عين المطيعين وأنت مننت عليهم بالطاعة، وكيف لا تكون قرة عين العاصين وأنت مننت عليهم بالتوبة وبالإمهال قبل التوبة. من قرت عينه بمناجاة الله سرا في ظلمة الليل أقر الله عينه عنده بما لم يطلع عليه بشرا، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الأثر عن فضيل بن عياض يقول الله تعالى: كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني. أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه؟ فإذا جن الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم جعلت أبصارهم في قلوبهم فكلموني على المشاهدة وخاطبوني على حضوري، غدا أقر أعين أحبابي في جناتي أو في جناني، يعني أقر أعينهم بمشاهدتي بقى سبحانه وتعالى. كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني. أليس كل حبيب يحب خلوة حبيبه؟ شوف أنت حبيبك من أهل الدنيا، أحب شيء إليك أن تجلس أنت وهو وحدكما، ما فيش حد تالت معاكم، والجلسة الطول زي ما الطول ما انت الزهقان. وتقول أنا بحب ربنا، طب قم بين يديه بالليل السامع المتكلم. وأسألك الرضا بعد القضاء. طيب 5 دقايق كده في منهاج القاصدين، وقفنا على باب بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير. أما عذاب القبر فساق بسنده عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجت. ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. أخرجاه في الصحيحين. وفيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وفيهما من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وما يعذبان في كبير، وكان أحدهما يمشي بالنميمة. النميمة كبيرة ولا مش كبيرة؟ إيه رأيكم؟ النبي بيقول إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وبعدين قال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. طيب يبقى هي كبيرة ولا مش كبيرة؟ وشوفوها بقى، حد يعرف الجواب ولا محدش؟ فاهمين الإشكال ولا مش فاهمين الإشكال أصلا؟ ماشي. في رواية كمان: وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير. يعني عشان بس من إيه ما تقعدوش بقى، يعني عايزين نركز في المعاني في الوعظ. بعض العلماء قال: وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في كبير تركه، يعني ما هياش حاجة كبيرة إن أنت تسيب النميمة، وما هياش حاجة كبيرة إن أنت تستبرئ من البول. يبقى هنا يعني بعض العلماء قال مش معنى ان هم وما يعذبان في كبير، يعني مش في حاجه خطيره، يعني مش في حاجه صعب تسيبها. مفهوم؟ يعني مع كبير هنا مش معناها ان هم ما هماش من الكبائر، مش ده المقصود، والله اعلم. يعني بمراد النبي احنا بقول ايه تفسيره بعض العلماء، بقول تفسير بعض العلماء. طيب. وفي أفراد البخاري من حديث أم خالد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وفي أفراد مسلم من حديث أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلى على النبي، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. لو سمعنا عذاب القبر مش هندفن بعض. فإن قيل: كيف نؤمن بعذاب القبر ولو كشفناه لم نرى لذلك أثرا؟ يعني لو كشفنا القبر مش هنشوف يعني. فالجواب من 3 أوجه: أحدها أنه يجب الإيمان به لإخبار الصادق، وإن لم تره هذه العين فإن الصحابة كانوا يؤمنون بنزول جبريل وإن لم يروه، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ما لا يشاهد غيره. فكذلك الميت قد خرج عن حالة الدنيا فهو يدرك ما لا يدركه غيره. والثاني أن يتذكر حالة النائم وأنه قد يرى أن حية تلدغ فيصيح في نومه ويفرق وأنت تراه ساكنا. ويمكن حتى بعد ما يقوم من النوم يقول لك ده أنا يعني كان بيحلم مثلا إن حد بيضربه ولا يقوم يقول لك جسمي موجوع كأني فعلا كنت بضرب، مش كده؟ أو يشوف حد مثلا عزيز عليه بيموت ولا بيهلك ولا بيحصل له مصيبة، يقوم يفضل في كدر وضيق سائر اليوم، فعلا حاسس طيب برضو النت برضو بيقطع تاني. طيب كده الصوت رجع يا جماعة، ماشي الحال، ذنوبنا كتير ونحرم الخير بها. طيب الثالث خلاص نقف هنا عشان بقى النت وحش. وقولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.